لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الحديث عن أركان الإيمان، وقد تكلمنا في درس البارحة عن أركان الإيمان بالرسل ومعنى الإيمان بالرسل، ثم انتهى بنا الكلام عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ومعنى لا نخوض في الله أي لا نخوض في الكلام في صفات الرب جل وعلا، وإنما ينبغي لنا أن نسلك وأن ننهج منهج سلف هذه الأمة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم يؤمنون بما أثبته الله لنفسه، فإنه لا أحد أعلم بالله من الله، وأن ينفوا عن الله ما نفاه عن نفسه، وأن يثبتوا لرسوله صلى الله وأن يثبتوا لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفوا عن الله ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة وأعلم الخلق بربه، ذلك لأن الله يعلمه، ولأنه لا ينطق إلا عن وحي كما قال جل وعلا في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك نؤمن بصفات الله وننزه الرب جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، ونعتقد جازمين ونسلم بأن عقولنا لا تقوى على إدراك ذات الرب جل وعلا وإدراك صفات الله تعالى، يعني إدراك كنهها وحقيقتها وكيفيتها، ونفوض ذلك لله سبحانه وتعالى، وإنما نؤمن بأن لله تلك الصفات التي اتصف بها وهو متصف بها على سبيل الحقيقة، لا كما يقول البعض، يعني بعض المتكلمين، أنه موصوف بها على صفات على سبيل المجاز، لأنه لو كان كذلك لبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين لنا ووصف ربه بصفات، وقرأ علينا كتاب الرب جل وعلا الذي فيه الصفات والأسماء، ولم يؤول ولم يعطل ولم يشبه، ولذلك ينبغي أن نسير على هذا المنهج. ثم قال: ولا نماري في الله في دين الله. ومعنى ولا نماري في دين الله أي لا نخاصم أهل الحق بأن نوجد المراء، والمراء بمعنى الجدل وبمعنى الخصومة، ما ينبغي لأهل الحق أن يتخاصموا وأن يتجادلوا فيما يتعلق بدين الله، ذلك لأن هذا الدين أموره وعلومه ومفاهيمه إنما هي توقيفية، بمعنى أنها تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه بالقرآن وأوحي إليه بالسنة، فإننا نتلقاها منه ومن أصحابه رضوان الله عليهم، ذلك لأنهم أكثر الناس فهما لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لطول ملازمتهم له ولحرصهم على أن يعرفوا وأن يتعلموا منه كل ما يفيد وما ينفع. ولذلك من صفات المؤمنين ومن صفات أهل السنة ومن صفات السلف أنهم لا يمارون في دين الله ولا يقولون بأهوائهم. وقد فسر قوله لا يمارون في دين الله، قال له معنيان: المعنى الأول لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الله. ها؟ وتلبيس الحق وإفساد دين الله، إيش عندك؟ وتلبيس وإفساد دين الإسلام، أحسن. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله بعد ذلك: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا كان قد أشار إلى بعضه فيما يتعلق بالقرآن عند الكلام على صفة الكلام، وعند الكلام على مسألة كلام الرب جل وعلا، لكن هنا أراد أن يؤكد ما سبق أن أشار إليه وأن يبين منهج أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. فقال: ولا نجادل في القرآن. ومعنى لا نجادل في القرآن إما أن يكون بمعنى لا نشك في أن هذا القرآن مصدره من عند الله، ذلك لأن الله أنزل هذا القرآن وأن الله تكلم به وأن جبريل تلقاه عن الله وأن جبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل فيه أي دخل أو تأليف أو نظم، وإنما هم يرددون ويقرؤون ما تكلم به الله سبحانه وتعالى. هذا معنى. والمعنى الثاني أي إن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على أحرف 7، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه على أحرف، والقرآن لما نزل على أحرف 7، والأحرف 7 هي لهجات من لهجات العرب أو اختلاف في وجوه إعراب الكلمة أو اختلاف في شكل الكلمة أو في إعجام الكلمة، كل ذلك كان داخلا في مفهوم الأحرف 7. والأحرف 7 عندما نزل القرآن بها كان الغرض من ذلك تيسير والتسهيل، ذلك لأن العرب كانت على لهجات وعلى لغات، ويصعب على كل قبيلة أن تتكلم بلهجة القبيلة الأخرى، أو أنها تستنكف عن أن تنطق بلهجة القبيلة الأخرى. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على 7 أحرف، كل قبيل وكل جماعة وكل لسان من ألسنة العرب يقرأ القرآن بلهجته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قرشيا الأصلي واللسان، لكن الله سبحانه وتعالى علمه تلك الأحرف فكان يقرئ أصحابها بها، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من ذلك يصنع، فإذا جاءه القوم من جهة ما ولهم لهجة ولسان تكلم معهم كأنه واحد منهم، حتى إن أصحابه ليعجبون كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك اللهجة وما عهد أنه تعلمها من أحد أو أنهم سمعوه يتكلم بها قبل ذلك. ويضربون مثلا يسيرا في هذا، يقولون إنه لما قدم عليه وفد حمير، يعني من أهل اليمن، وكانوا يخاطبونه بلهجتهم، فسألوه سؤالا قائلين: أمنا بر صيام في سفر؟ فرد عليهم صلى الله عليه وسلم قائلا: ليس من بر صيام في سفر. يعني هل من البر الصيام في السفر؟ لأنهم يبدلون الألف واللا، يبدلون اللام بإيه؟ بالميم، وهذه لهجة حمير وغير ذلك. وتأكد هذا في القرآن، فكان يقرئ كل لأهل لسان بلسانه. ولكن هذه القراءة أساسا إنما هي رخصة، رخصة يعني لأجل أن ييسر على الناس أن يقرأوا القرآن، وليست بلازمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بلهجة ولغة قريش ويداوم على ذلك، وكان يحث الصحابة ويحث أهل اللهجات أن يقرأوا بهذه اللهجة. ولذلك كان يقول لهم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة أم عبد، بقراءة ابن أم عبد، يعني بقراءة عبد الله ابن مسعود الهذلي، والذي كان من قريش. وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على أن يحاكوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحملهم على أن يتركوا قراءة أو القراءة بألسنتهم، يعني بلغاتهم، ويقرؤون بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ويلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد كان معظم الصحابة رضوان الله عليهم قد ألفوا لهجة قريش، وقد استمرؤوها وتمكنوا من القراءة بها. ولذلك لما كان في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، بعد أن كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه المصحف، وكان الناس يقرؤون بلهجاتهم وبألسنتهم، اشتد اختلافهم، وتوهم البعض أن ذلك الخلاف وذلك الاختلاف في اللهجات وفي اللسان أنه يعطي فضلا لبعض القراءات على بعض. ولذلك وقع الطلاب ومشايخهم، يعني الذين كانوا يقرؤونهم القرآن، وقعوا في هذا الخطأ. فكان الأولاد يزعم بعضهم أن قراءته خير من قراءة الآخرين، واستتبع هذا الاختلاف اختلاف مشايخهم أيضا. ولما أحس حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بذلك الاختلاف الذي كان يؤدي في بعض الأحيان إلى الخصومة والجدال، وربما أدى إلى المدافعة والمقاتلة، جاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس، فإنهم اختلفوا في القرآن. وخطب عثمان رضي الله تعالى عنه الناس وقال لهم: إنكم تختلفون عندي، ولا شك أن من هم بعيدون عني أكثر منكم وأشد منكم اختلافا. واستشار الناس ماذا يفعل، فأشاروا عليه بأن يكتب المصاحف ويجعلها بلغة قريش، ويحمل الناس على أن يقرؤوها بذلك اللسان. وهكذا وحد عثمان رضي الله تعالى عنه لسان أو أحرف أو حرف المصاحف، وكان أكثر الناس حملا على أن يقرأوا بلهجة قريش. فيقول الشارح هنا: ولا نجادل في القرآن إن كان هذا المراد به، يعني لا ينبغي لنا أن نخاصم أو أن نتخذ من القراءات التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محل خلاف وجدال، ذلك لأن هذه القراءات إنما شرعت رخصة ولضرورة وقتية، ولما زالت آثار تلك الضرورة ما أصبح لها ضرورة. لكن يعني نقول على سبيل الاستطراد: هل مصحف عثمان رضي الله عنه اقتصر على قراءة واحدة أو أنه يحتمل؟ والذي عليه العلماء أن مصحف عثمان وإن كان الأصل أنه كتب ليتناول لهجة ولغة قريش، لكنه يحتمل كثيرا من الأحرف السبعة، يحتمل كثيرا من الأحرف السبعة، خصوصا إذا كانت هذه الأحرف فيما يتعلق بالأداء، ولا يترتب على ذلك الأداء تغيير في الرسم، مثل من يقرأ بالترقيق، ومن يقرأ بالتفخيم، ومن يقرأ بالإمالة، ومن يقرأ بالهمز، ومن يقرأ بالتسهيل، فإن هذا المصحف يحتمل القراءات كلها. كذلك عثمان رضي الله تعالى عنه راعى بعض وجوه الاختلاف، وذلك فيما فيه تقديم وتأخير، فإن مصحف عثمان يحتمل كقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وفي بعض القراءات فيقتلون ويقتلون، يعني على تقديم وتأخير. ولما كان المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه خاليا من النقط وخاليا من الإعجام، لذلك كان محتملا لذلك التقديم، ولذلك ليه محتملا لتلك القراءات. وهكذا كان مصحف عثمان أيضا محتملا لبعض الاختلاف، وهذا فيما جاء في بعض الآيات من زيادة وحذف، مثل الآية الموجودة في قوله في سورة التوبة في قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، ففي بعض قراءاتها تجري تحتها الأنهار بحذف كلمة من. ومصحف عثمان اشتمل على ذلك، حيث كتبت بعض المصاحف بزيادة من، وحذفت في بعض المصاحف تلك الكلمة. وهذا لا شك أنه ضرب من الأحرف السبعة التي اشتمل عليها مصحف عثمان. فمصحف عثمان اشتمل على كثير من تلك الأحرف، حتى إن العلماء وضعوا ضابطا للقراءة الصحيحة التي يجوز القراءة بها في الصلاة، قالوا: إن كل قراءة توفرت فيها ثلاث شروط تعتبر قراءة صحيحة، تعتبر قراءة صحيحة يجوز أن يقرأ بها الإنسان في الصلاة، وما عداها فلا يجوز. أما الشروط الثلاثة فهي: الشرط الأول صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه القراءة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون القراءة موافقة لرسم مصحف عثمان، أن تكون القراءة موافقة لرسم مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. والشرط الثالث أن تكون القراءة محتملة لوجه من وجوه العربية، يعني في الإعراب وفي اللغة، أن هذا مما تكلمت به العرب ومما استخدمته العرب. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة دل ذلك على أنها من القرآن، إذ أمنا أن تكون من لهجات العرب بكونها تحتمل وجها من وجوه العربية، وإذ أمنا بكونها قرآنا لأن مصحف عثمان رضي الله عنه والرسم العثماني يعني اشتمل على تلك القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وعرضها في آخر سنة، حيث تلقاها منه جماعة منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان أحد الذين كتبوا مصحف عثمان. والوجه الثالث صحة نسبة تلك القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله: ولا نجادل في القرآن، يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، يعني من القراءات. لا نجادل في القراءات الثابتة، واضح؟ وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني، يعني أنه لا يتجوز المجادلة في القراءات الصحيحة. قال: يشهد للمعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، يعني على غير تلك اللهجة التي تلقاها ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت بيديه فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني فقال له: يا رسول الله، إن هذا الرجل قرأ هذه الآية بغير ما سمعتك تقرأ. قال: فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة، أي كراهة ذلك الاعتراض، لأن عبد الله بن مسعود توهم أن هذا الرجل قد أخطأ في قراءته، ولما تأكد أن من الرجل أنه غير مخطئ لذلك جاء يراجع النبي، فكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الاعتراض، لأن القرآن كان قد أنزل على 7 أحرف. وقال: كلاكما محسن، أي كل منكم قرأ قراءة على الصواب وأحسن فيما قرأ، لأنه إنما قرأ بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: ولا تختلفوا، ولا تختلفوا، ها؟ لا محسن ولا تختلفوا، إيش عندكم؟ عندكم بدون واو؟ كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال: والحديث رواه الإمام مسلم. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت هشاما أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة وأظنها سورة الفرقان، سمعه يقرأها يقول: فسمعته يقرأها على غير ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه وغيرته على كتاب الله إلا أن قام إلى هشام يقول: فلببته بثيابه، يعني أخذه من أطراف ثيابه وجره وتله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني سمعت هشاما يقرأ هذه السورة على غير ما أقرأتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله، يعني أتركه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام: اقرأ. فقرأ هشام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت. ثم قال لعمر: اقرأ. فقرأ عمر فقال له: أصبت. يقول: فتحير عمر، يعني فبدأ في وجهه الحيرة والشك، إذ كيف يقرأ الاثنان قراءتين مختلفتين والنبي يصوب كل منهما. فلما أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحيرة في وجه عمر يقول: فضربه في صدره، أي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عمر في صدره وقال له: يا عمر، إن هذا القرآن قد أنزل على 7 أحرف، بأيها قرأتم أصبتم. يقول عمر رضي الله عنه: فتنبهت، أو فكأني كنت في غيبوبة وتنبهت وعلمت، يعني أني كنت مخطئا فيما كنت أظن، ولذلك استغفر الله واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب. وذلك لأن هذا القرآن كما قلنا أنزل على 7 أحرف، والنبي أقرأه أصحابه بتلك الأحرف، وقد ورد في ذلك أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن جاء ملك ونزل أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: اقرأ القرآن على حرف واحد. فقال جبريل معلما النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد إن أمتي لا تطيق ذلك. فقال: إن الله يقرئك القرآن، يقرئك السلام ويقول لك: اقرأ القرآن على حرفين. وهكذا في كل مرة يزيده إلى أن قال له في 7 أحرف، يعني اقرأ القرآن على 7 أحرف. ولذلك لا ينبغي لمن سمع إنسانا يقرأ القرآن بغير اللهجة واللغة واللسان الذي والحرف الذي تعلمه أن يجادل، إلا إذا تأكد أن القارئ قد وقع في وهم وخطأ. ها؟ يقول: هل 7 الأحرف هي القراءات 7 الموجودة اليوم؟ الجواب: لا. القراءات 7 الموجودة اليوم تمثل بعض الأحرف 7 وليست الأحرف 7. قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ. قال: وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله تعالى عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. قال: فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، لأن الأصل في القراءات أنها رخصة، والرخصة يجوز فعلها ويجوز تركها. ولما استساغ الناس لغة قريش وقرأوا بها أو آثروها على غيرها من القراءات، لأنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها، لذلك حمل عثمان الناس عليها إذا كان للتعليم لا بأس، أما إذا كان لغير التعليم فما ينبغي، لأن النبي كان يقرأ، لكن يقرأ كل إنسان، يعني ما كان يقرأ الواحد أكثر من إيه؟ من قراءة. هل كانت قراءة ابن مسعود كلها شاذة؟ أنت ما فهمت ربما الموضوع. يعني يقال إن مصحف ابن مسعود، أو إن بعض الزيادات التي جاءت في مصحف ابن مسعود مثل قراءته فصيام 3 أيام متتابعات، كلمة متتابعات عدها العلماء شاذة لأنها غير موافقة لمصحف عثمان، فهي زيادة أعطيت حكم خبر الواحد وخرجت عن كونها قرآن، لأن نحن قلنا القراءة الصحيحة لابد أن تشتمل على 3. فهذا يحتمل أن ابن مسعود سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله فصيام 3 أيام، أنه فسر له ذلك بأن تكون الأيام متتابعات، فذكرها ابن مسعود وعدها قراءة. ذلك لأن الذين جمعوا المصحف في أيام عثمان رضي الله عنه وفي أيام أبي بكر ما ذكروا هذه الزيادة في المصاحف التي كتبوها، ولذلك اعتبروا هذه القراءة شاذة، وليست مطلق قراءة ابن مسعود شاذ، وإنما الشذوذ كان في مواطن، تلك المواطن هي التي فيها أحرفا ليست موجودة في مصحف عثمان الذي أجمعت الأمة على على قرآنيته وصحته. قال: يقول: الحديث أخرجه البخاري وليس هو في مسلم كما ظن الشارح، ورواه النسائي في الكبرى كما في التحفة. لو سألتك إيش المراد بالتحفة؟ يقول: ورواه النسائي في الكبرى كما في التحفة، مر بكم هذا الكلام؟ ها؟ لا لا، المراد به تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لأن هذا الحديث ذكره المزي في كتابه المسمى بتحفة الأشراف الذي فيه أطراف أحاديث الكتب الستة، وقد أضاف إليه أيضا كتاب السنن الكبرى للبيهق. السنن الكبرى لمين؟ للنسائي. وقوله رواه النسائي في الكبرى يعني في كتابه السنن الكبرى، المراد به، عليكم السلام ورحمة الله، كتاب السنن الكبرى. قال: وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور إذ كانت قراءة القرآن على 7 أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني. يعني يريد أن يقول إن ترتيب السور في القرآن يعني اجتهادي وليس توقيفي، لكن هذا محل خلاف بين الفقهاء، والذي رجحه علماء الشام في هذا الباب أن ترتيب القرآن، يعني ترتيب الآيات توقيفي، وهذا بالاتفاق وبالإجماع. ومعنى توقيفي يعني أنه متلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزلت عليه الآية من القرآن يقول ضعوها في السورة التي يقال فيها كذا عند الآية التي يقال فيها كذا. ومما يدل على أن القرآن أو أن ترتيب الآيات في السور ترتيب توقيفي ما ورد في شأن بعض السور، كقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ العشر الآيات من أول سورة الكهف كانت له كذا، ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه كما مر معنا، إلى غير ذلك. فلو كانت الآيات مرتبة ترتيبا اجتهاديا لاختلف الناس في تلك الآيات، ولكن الناس مطبقون على تلك الآيات متفقون عليها، فهو دليل على أن الآيات مرتبة ترتيبا توقيفيا. أما فيما يتعلق بترتيب السور فيقولون إن هذا الأمر أيضا يعني ما ذهب إليه الشارح، الذي يفهم من كلام الشارح أن الترتيب لم يكن ليس توقيفيا وإنما هو اجتهادي، والذي عليه الجمهور والذي عليه الجمهور وهو أصح الأقوال أن الترتيب توقيفي، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزب القرآن وقال اقرأه في سبع، وبين للناس ذلك التحزيب، وكان النبي يقرأ القرآن على هذا النسق وذلك الترتيب، خصوصا وأنه قرأه في العرضة الأخيرة. وأما ما ينقل من أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان مصحفه مرتبا على غير مصحف عثمان، فيقال إن مصحف عبد الله بن مسعود كان مرتبا وفق النزول، يعني أول سورة مكتوبة هي سورة اقرأ، كأنه يعني من أول يوم رتب مصحفه وفق نزول الآيات. بل يذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لم يدخل في مصحفه المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ما اعتبرها من القرآن، يعني ما اعتبرها من السور، يقول لكثرة ما رأيت النبي يقرأها ويتعوذ بها فظن أنها من الدعاء وليست من القرآن. ويذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أدخل القنوت، يعني ذكره في كتاب في المصحف، وعلى اعتبار أنه من القرآن، فنسخة عبد الله بن مسعود ما اعتمدها العلماء، خصوصا وإن الإجماع قد انعقد على ما صنع عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم وافقوا عثمان في صنيعه، فدل ذلك على أن ما صنعوه إنما كتبوه وفق ترتيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا هو قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، يعني وهي التي كتب بها عثمان المصحف. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا، وبالتالي لم يكن مصحف عثمان يعني إلا مشتملا حرفا واحد. والذي ذكرناه في أول الدرس إن مصحف عثمان رضي الله عنه وإن كان الأصل في الاعتماد على حرف واحد، لكن هناك من الأحرف السبعة ما يشمله مصحف عثمان، خصوصا وأن بعض الكلمات مثلا هي موجودة في الأحرف السبعة لم تتغير، وبعض الكلمات وإن تغير رسمها لكنه لا يتغير معناها، مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا على أحد القراءات، وعلى القراءة الثانية فتثبتوا، والتبين والتثبت بمعنى واحد. ونحن لو تخيلنا رسم الكلمة بدون نقط وبدون شكل لرأينا أن الرسم واحد. إذن فهذا الرسم يحتمل أكثر من من الأحرف السبع، أكثر من حرف. قال: وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى، وهذا أيضا مما ذكروه عن ابن مسعود، يقول هذا لا يصح عن ابن مسعود، لكن ابن مسعود كان يضرب المثل، يقول إن الأحرف السبعة التي كان نزل بها القرآن وإن اختلفت كلماتها أو الأحرف فيها أو الألفاظ فيها، لكن المعنى لا يختلف، وضرب مثلا على ذلك. ولم يقصد ابن مسعود أن هذا المثل كان موجودا في القرآن، ولذلك يقول هنا: وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، يعني هذا لم يصح عن ابن مسعود، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءاتهم متقاربة، إني قد سمعت إلى القراءة قرأ، قال إني قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى. فالكلمات كلها بمعنى فاقرأوا كما علمتم، وهذا هو محل الشاهد من الاستدلال بكلام ابن مسعود. فابن مسعود لم يعطي الحق لكل إنسان أن يغير برأيه، وإنما ألزمه أن يقرأ كما علم. يقول هنا أو كما قال، يقول: أخرجه الطبري في جامع البيان والطبراني في الكبير من ثلاث طرق، عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: إني قد سمعت إلى القراءة فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم، وإياكم والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم هلما وتعالى. هكذا هذا في الشرح. قال: والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ يعني وإذا كان الله قد حضر علينا أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي فيتعين علينا كذلك أو ذلك بالنسبة للمسلمين، فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها، والله تعالى قد عفى لهذه الأمة في الخطأ والنسيان، والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ثم قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين، أي ونؤمن ونشهد بأن القرآن كلام رب العالمين، وأن الله تكلم به كما جاء في الحديث الذي يبين صفة الوحي: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفا. وقد مر بنا الحديث. قال: تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. وقوله: نزل به الروح الأمين، هو جبريل عليه السلام. وإنما سمي روحا قال لأنه حامل الروح، أحسن، لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون الآيات، فإن هذا المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ونسبة القرآن إليهم إنما هي نسبة تبليغ، والذي يدل على ذلك وصفهم بأنهم رسل، والرسول مهمته التبليغ، وليس للرسول أن ينشئ كلاما من عنده وينسبه إلى غيره، وإنما مهمته أن ينقل الكلام الذي أرسل به إلى من أرسل إليه. ولذلك لما نسب القرآن إلى جبريل في قوله: وإنه لقول رسول كريم، أو إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أراد بذلك إن هذا القرآن نقله جبريل عن الرب جل وعلا وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، إنما أراد الرب جل وعلا أن ينفي أن يكون القرآن شعرا، وهذا القرآن الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وقاله لهم إنما هو من عند الله، ودور النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنما هو دور المبلغ ودور الناقل لا دور المنشئ والمؤسس. وقوله: فعلمه سيد المرسلين، تصريح بتعليم جبريل إياه، إبطالا لقوله أو إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. يعني القرامطة وهؤلاء طائفة من الباطنية، طائفة من الباطنية، وقد حكم العلماء بكفرهم، ذلك لأنهم يقولون إن هذا القرآن جبريل ما نقله إلى النبي، وإنما تصوره النبي صلى الله عليه وسلم فحكاه عن ربه، أو إنه تلقاه بواسطة الإلهام، والإلهام أن يجد في نفسه يعني هذه المعاني ويعتقد بأنها من عند الله. وفي هذا إبطال، يعني وفي قولهم هذا إبطال لأمر الوحي، إبطال لأمر الوحي وإبطال لدور جبريل، وذلك لأن القرامطة مثل يهود يكرهون جبريل كما تكره يهود جبريل. ولذلك الله تعالى قال: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولهذا أرادوا أن يبطلوا دور جبريل، فقالوا إن النبي تلقى القرآن إلهاما، ومعلوم أن القرآن إنما تلقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة الملك جبريل، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه كيف يأتيك الوحي، قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. وبهذه الطريقة تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا، يعني القرآن تلقاه بهيئة وصورة واحدة، وهي أن يغشاه الملك، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شدة وصعوبة. وهذا هو معنى قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فبطل بذلك قول القرامطة. يقول: وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه، إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، لأن الذي عليه السلف أن هذا القرآن كلام الله منه بدا، يعني أن الله تكلم به وأنه تلقاه جبريل عن الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما زعمته المعتزلة من قولهم إن الله خلق القرآن خلقا، وأن نسبته إليه نسبة خلق لا نسبة وصف. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفاته، ولذلك القرآن عندهم ليس بمخلوق لأنه صفة من صفات الرب جل وعلا. وكذلك أهل السنة والجماعة يخالفون ما ذهبت إليه الكلابية الأشعرية من أن القرآن يعبر عن كلام الله وليس كلام الله، وقولهم هذا معناه أن القرآن هذا نسبته إلى الله نسبة مجاز وليست نسبة حقيقة. وكل من قول المعتزلة والكلابية الأشعرية باطل، والصواب أن القرآن صفة من صفات الله وأنه تكلم به الله سبحانه وتعالى، وأن الرب تكلم به حقيقة، وأن جبريل تلقاه عن الله، وأن جبريل نزل به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء ذلك في حديث الوحي: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفا. وفي الرواية الثانية: يعني يسمعون شيئا كأنه سلسلة على صفوان، فيصعق أهل السماء، فيكون أول من يفيق جبريل، فيوحي إليه الله سبحانه وتعالى بما شاء، فإذا مر جبريل بكل ما مر بأهل سماء سألوه: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، ويخبرهم بما قال الله. ثم ينزل جبريل بالوحي على صدر وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجري على إطلاقه، أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. ثم قال، يعني الإمام الطحاوي رحمه الله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. إيش باقي من الوقت؟ ست دقائق. هنا يقول ولا نكفر أحدا، يعني ومن مبادئ أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة، يعني من المليين من أهل القبلة ممن يعتقد دين الإسلام، لا يحكمون عليه بالكفر لذنب أو لبدعة ارتكبها ما لم يستحل ذلك الذنب. ومعنى ما لم يستحله يعني ما لم يجعل الحرام حلالا، وينفي أن يكون ملتزما بواجب، ويرى أن المعاصي التي يرتكبها أمر مباح. فمن كان هذا حاله، يعني من استحل الحرام، من استحل الذنب، يكفر وإن كان الذنب صغيرة، لأن في هذا تجرؤ على الرب جل وعلا، وفي ذلك جرأة على الدين. أما من يفعل المعصية وهو لا يعتقد حلها، لكن يشعر أنه قد قصر وأنه فعل ذلك يعني إشباعا لرغبة وإشباعا لغريزة وما إلى ذلك، ويسأل الله المغفرة والعفو، فإن هذا لا يكفر لأنه لم يستحل. لكن هنا يشير الشارح، هل كل الذنوب التي يرتكبها الناس إذا فعلوها غير مستحلين لا تخرجهم من الملة؟ يقول هذا محل نزاع. فمن العلماء من يقول ليس، يعني لا نكفر أهل القبلة بذنب، يعني بكل ذنب، وبعضهم يقولون لا نكفر.